فضيلة الشيخ، يقول السائل: جاءت رواية وما فاتكم فأتموا، ورواية وما فاتكم فقضوا، فهل الإتمام هنا بمعنى القضاء أم بينهما فرق؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالمأموم إذا أدرك آخر صلاة الإمام أو جزءا من صلاة الإمام، فهل يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى أو الأخيرة؟ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأولى، وظاهر قوله وما فاتكم فقضوا يدل على أن صلاته مع الإمام هي الأخيرة. ومن هنا يختلف حكم القضاء بالنسبة للمأموم، فعن القول بأن صلاته مع الإمام هي الأولى فإنه يبني على صلاته، فإذا أدرك ركعة من المغرب فعلى هذا القول يقوم فيأتي بركعة جهرية وهي الركعة الثانية بالنسبة له، ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ويسلم. وأما على القول بأنه يقضي فإنه إذا أدرك الأخيرة من صلاة المغرب قام فصلى ركعتين متصلتين جهريتين، فهذا على ظاهر الروايتين. وبكل قال بعض العلماء رحمهم الله، وتوسط بعض أهل العلم فقالوا رواية فقضوا للقراءة والقول ورواية فأتموا للأفعال، والصحيح أن صلاة المأموم مع الإمام تعتبر هي الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الروايات فأتموا، ولفظ الإتمام أصح من القضاء، ولذلك يقدم على رواية فقضوا. ثم إن رواية فقضوا لا تعارض رواية فأتموا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة تمت. وعلى هذا فإن أصح أقوال العلماء أن صلاة المأموم مع إمامه هي الأولى، وأن هذه الرواية مع الرواية الأخرى لا معارضة بينهما، لأنه يمكن الجمع، والقاعدة أنه لا يحكم بالتعارض مع إمكان الجمع. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.